بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الخميس الموافق للسابع عشر من شهر ربيع الأول من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو مختصر تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا المختصر مسمى بعمدة التفسير، وهو اختصار الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب في مواضع وفي مجالس متعددة، والآن نستكمل ما توقفنا عنده. والسورة التي بين أيدينا هي سورة الفجر. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: تفسير سورة الفجر. وهي مكية. روى النسائي عن جابر قال: صلى معاذ صلاة فجاء رجل فصلى معه فطول، فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف، فبلغ ذلك معاذا فقال: منافق. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل الفتى فقال: يا رسول الله، جئت أصلي معه فطول علي، فانصرفت وصليت في ناحية المسجد فعلقت ناضحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعلقت ناضحي. يا معاذ، أين أنت من سبح اسم ربك؟ فعلفت الأعلى. والشمس وضحاها والفجر والليل إذا يغشى. طيب، هذا الحديث يدل على فضل هذه السورة، سورة الفجر، وغيرها من السور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره، أنه يستحب أن تقرأ في صلاة العشاء. هذا الرجل صلى مع النبي، ما صلى مع معاذ رضي الله عنه. معاذ كان يصلي بجماعة في مسجد، وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى الجماعة فيصلي بهم، وصلى وأطال الصلاة، أطال القيام والقراءة. وهذا الفتى عنده عمل في مزرعة أو في سقي أو نحو ذلك، فلما رآه قد أطال انصرف وصلى وحده في ناحية المسجد ثم ذهب. فلما علم معاذ بهذا قال: ما يفعل هذا إلا منافق، كيف ينصرف عن الصلاة؟ فلما سمع هذا الرجل أو هذا الفتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنه طول علي وأنا قد علفت ناضحي، يعني الإبل، ولا أستطيع أن أطيل معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: عليك بسورة سبح والشمس وضحاها والفجر والليل إذا يغشى، فإنه يعني فيها كفاية وفيها يعني رفق بالمسلمين. وإذا صلى الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: إذا صلى أحدكم فليخفف، فإن وراءه يعني الكبير ووراءه الصغير وغير ذلك. طيب، الآن نبدأ بالسورة في تفسيرها. تفضل. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال النعش والشفع والوتر والليل إذا يس، هل في ذلك قسم لذي حج، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. قال المؤلف رحمه الله: أما الفجر فمعروف وهو الصبح، قاله علي وابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي، وعن مسروق ومجاهد ومحمد بن كعب المراد به فجر يوم النحر خاصة، وهو خاتمة الليالي العشر. وقيل المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده كما قاله عكرمة، وقيل المراد به جميع النهار، وهو رواية عن ابن عباس. والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير نعم، ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقيل المراد بذلك العشر الأول من المحرم. والصحيح القول الأول. وقوله: والشفع والود، قيل الود يوم عرفة لكونه التاسع، وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر. وقاله ابن عباس وعكرمة والضحاك أيضا. قول ثاني عن واصل بن السائب قال: سألت عطاء عن قوله والشفع والود، قلت: صلاتنا وترنا هذا؟ قال: لا، ولكن الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى. قول ثالث عن عبد الله بن الزبير قال: الشفع قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، والوتر قوله: ومن تأخر فلا إثم عليه. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. قول رابع قال الحسن البصري وزيد بن أسلم: الخلق كلهم شفع وود. أقسم تعالى بخلقه، وهو رواية عن مجاهد والمشهور عنه الأول. وقال ابن عباس: والشفع والود، قال الله: وتر واحد وأنتم شفع، ويقال: شفع صلاة القتاء، والوتر صلاة المغرب. قول خامس عن مجاهد: والشفع والود، قال: الشفع الزوج، والوتر الله عز وجل، وعنه الله الود، وخلقه الشفع، الذكر والأنثى. وعن والشفع والود: كل شيء خلقه الله شفع، السماء والأرض والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر ونحو هذا. ونحى مجاهد في هذا ما ذكروه في قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن خالق الأزواج واحد. قول سادس قال قتادة عن الحسن: والشفع والود، هو العدد، منه شفع ومنه ود. قول سابع قال أبو العالية والربيع بن أنس وغيرهما: هي الصلاة منها شفع كالرباعية والثنائية، ومنها وتر كالمغرب، فإنها ثلاث، وهي وتر النهار. وكذلك صلاة الوتر في آخر التهجد من الليل. ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والود. طيب بارك الله فيك. شوف هذه قوله تعالى: والفجر، الفجر معروف كما ذكر المؤلف، وهو وقت الصباح، وقيل هي الصلاة التي تؤدى في ذلك الوقت، وقيل هو فجر يوم النحر. هذه أقوال ثلاثة. وهناك قول أن الفجر هو جميع النهار، لأن النهار يبدأ من الفجر، فأصبح الأقوال أربعة. هل بين هذه الأقوال تعارض، ولا يمكن أن نحمل الآية عليها؟ هذه مسألة مهمة يا أخ علي، هذه مسألة مهمة أن تفهم هذه الأقوال. يعني السلف يفسرون القرآن، علي رضي الله عنه وابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي، كلهم قالوا هو الصبح، الفجر الصباح. ومسروق ومجاهد في رواية، ومحمد بن كعب القرظي قالوا: لا، الفجر هو فجر يوم النحر خاصة. طيب ليش قالوا يوم النحر خاصة؟ قالوا لأن بعدها قال وليال عشر، فدل على أن المقصود بها فجر يوم النحر. طيب هذا رأي. وقيل المراد به الصلاة نفسها التي تصلى في صلاة الفجر، يقال لك صليت الفجر، هل أنت صليت الفجر؟ يعني الفجر، الفجر هي الصلاة، الله عز وجل يقول وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر. وقيل المراد جميع النهار لأن النهار يبدأ من الفجر. هذه الأقوال الأربعة لا تتعارض، كلها صحيحة. كيف صحيحة؟ لأن كل واحد منها من أو كل رأي من هذه الآراء أصحابه يرون رأي، يرون يعني ينظرون إليه من من من نظرة، كل واحد ينظر إليه. فكلمة الفجر هنا عامة، لما قال الله عز وجل والفجر، هذه كلمة عامة تحتمل الصباح وتحتمل صباح صباح يوم النحر، لأن قبلها لأن الآية التي بعدها يقول وليال عشر، وليال عشر هي عشر ذي الحجة، فكأنهم قالوا هي صباح يعني مخصوص وهو صباح يوم العيد، عيد النحر أو عيد الأضحى. وبعضهم قال هو الصلاة لأنها تؤدى في الفجر، وبعضهم قال هو الفجر الذي اليوم الذي يبدأ من الفجر، كله يسمى ذلك النهار الفجر لأنه يبدأ من الفجر. كلها صحيحة، كل واحد ينظر بنظرة ويعطيك المعنى، يعطيك جزء من المعنى، ولكن إذا نظرت أنت وجدت أن المعاني كلها صحيحة، فيمكن أن تقول الفجر هو الصباح، هو الصباح لأن صلاة الفجر تؤدى في الصباح، ولأنه هو أول النهار، وقد يكون هو فجر النحر لأن الله قال بعده وليال عشر. فتجمع الأقوال حتى لا تتعارض، لأن هؤلاء السلف من الصحابة والتابعين هم أدرى وأعلم بكتاب الله وأقوالهم صحيحة، فلا يمكن أن تقول الله هذا القول غير صحيح. واضح؟ طيب الآن ننتقل إلى وليال عشر. ما المراد بالليالي العشر؟ قال الليالي العشر هي عشر ذي الحجة. ما الدليل؟ قال هي قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. طيب وقيل المراد بذلك العشر الأول من المحرم. طيب ليش قالوا العشر الأول المحرم؟ قال لأن فيها يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء يوم المستحب، يصوم الناس ذلك اليوم، فكأنه قال الفجر وعاشوراء أو أيام عشر محرم. لكن الرأي الأول اختاره ابن كثير وقال هو الصحيح. ليش رجح؟ لأن الدليل دل عليه وهو حديث ابن عباس. طيب قوله تعالى والشفع والوتر، هذا ذكر فيها عدة أقوال كثيرة وكلها متقاربة جدا، ولذلك ابن كثير لم يرجح، وكذلك أيضا ابن جرير الطبري لم يرجح، لأنها تحتمل كلها مثل ما ذكرنا في كلمة الفجر. والشفع والوتر، قيل الوتر يوم عرفة لأنه التاسع، وتسعة رقم تسعة وتر ليس شفعا، والشفع يوم النحر لأنه العاشر. وهذا يؤيد ماذا؟ يؤيد التفسير بأن الفجر وليالي عشر هي ذي الحجة. زين. طيب الرأي الثاني أن المراد بالشفع والوتر هي الصلاة التي تتأدى، التي يختم بها الليل، أنت تصلي الليل وتختم صلاتك في الليل بالشفع والوتر. الشفع تقرأ فيه سبح اسم ربك الأعلى كما مر معنا في الركعة الأولى والثانية وإياك الكافرون، والوتر قل هو الله واحد ثم تركع ثم ترفع ثم تدعو، هذا نسميه صلاة الشفع والوتر. فهذا الرأي الثاني. طيب، والرأي الثالث يقول إن الشفع والوتر هي الأيام، أيام ماذا؟ أيام التشريق، لأنها إما اثنين للمتعجل أو ثلاثة للمتأخر، فاثنين شفع وثلاثة وتر. والقول الذي الرابع يقول هو الخلق، الخلق فيهم شفع وفيهم وتر، كل المخلوقات، كل المخلوقات. أو أن صلاة الفجر وصلاة المغرب، لأن صلاة الفجر اثنتين فهي شفع، والمغرب ثلاث هي وتر. وقيل الزوج الشفع الزوج والوتر هو الله، أو أن يقال مثلا الوتر هو الله والشفع هو المخلوقات كلها. وقيل هي الأعداد، الأعداد الأرقام، تقول واحد وتر واثنين شفع وثلاثة وتر وهكذا. هذه أقوال كلها، هل يمكن الجمع بينها؟ نقول يمكن الجمع مع بين أكثرها، لا نقول جميعا لأن بعضها متعارض، لكن ممكن أن نجمع بين الكثير منها. ونقول أن السلف ينظرون، كل واحد ينظر من زاوية ويفسر من وجه. فيعني القول الأول، القول الأول أنه يوم عرفة، ويوم يوم عرفة هو أيضا يوم النحر، أو أن يقال الصلاة المغرب والعشاء، أو أنه مثلا يوم عرفة، نعم هذا يوم الصلاة مثلا، أو أيام التشريق، كلها متقاربة، كلها متقاربة. لكن كل مفسر من السلف ينظر نظرة أنها تحتمل هذا، ولكن الصحيح، الصحيح هو قول الحسن البصري أن الخلق كلهم شفع ووتر. وقول الله سبحانه وتعالى والشفع والوتر أن الله يقسم بهذا بخلقه الذين منهم شفع ومنهم وتر، فخلق الله كله شفع وتر، الليل والنهار خلق الله وفيه شفع ووتر، وكذلك الأيام خلق الله فيها شفع ووتر، وأيام التشريق خلق من الله فيها شفع ووتر. فكلها هذه الأشياء التي يخلقها الله فيها شفع وفيها وتر، والوتر إذا أطلق هو الله سبحانه وتعالى، فإن الله وتر يحب الوتر. وكلها صحيحة، كلها متقاربة وصحيحة، ولذلك ابن جرير لم يجزم بشيء من ذلك. طيب نقرأ الذي بعده، تفضل. وقوله والليل إذا يس، قال ابن عباس أي إذا ذهب، وقال عبد الله بن الزبير والليل إذا يس حتى يذهب بعضه بعضا، وقال مجاهد وأبو العالية وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم وابن زيد والليل إذا يس إذا سا. وهذا يمكن حمله على ما قاله ابن عباس أي ذهب، ويحتمل أن يكون المراد إذا سا أي أقبل. وقد يقال إن هذا أنسب لأنه في مقابلة قوله والفجر، فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل، فإذا حمل قوله والليل إذا يس على إقباله كان قسما بإقبال الليل وإدبار النهار، وبالعكس كقوله والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، وكما قال الضحاك إذا يس أي يجري. وقال عكرمة والليل إذا يس يعني ليلة جمع، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. طيب بارك الله فيك، ما معنى قوله والليل إذا يسر؟ هذا كله قسم من الله، الله يقسم بالفجر ويقسم بليالي عشر ويقسم بالشفع والوتر ويقسم بالليل إذا يسر، خمسة أمور أقسم الله بها، أقسم الله بها. وكل قسم له جواب. أين جواب القسم؟ هذا يأتيك الآن، وإذا لم يكن موجودا فإنه يقدر، يقدر، لأن كل قسم أنت تقسم على أي شيء، تقسم على شيء معين. أين القسم؟ غير موجود، أو يأتيك الآن. طيب، عندنا القسم الأخير الخامس، وهو والليل إذا يسر، وهذا واضح كما ذهب إليه ابن عباس وغيره. يسري يعني يذهب يمشي، فإما أن يقبل أو يدبر. والإدبار أقرب، ليش؟ لأنه قال والفجر، والفجر يأتي بعدما يذهب الليل. ويحتمل أن اليسري يعني يذهب ويأتي، يذهب ويأتي مثل عسعس، هذا واضح. لكن عندنا قول عكرمة أنه قال هو ليلة جمع. ليلة جمع ما هي؟ هي ليلة النحر. ليلة جمع هي ليلة مزدلفة. فكأنه يميل، لأنه رأى أن والشافعي والوتر عرفه والنحر، قال هذه الليلة أيضا مرتبطة بهذا الشيء. طيب، الصحيح الله أعلم أن كلمة يسري أنها من سرى يسري، أي يمضي ويمشي ويذهب، ويحتمل هذا أنه يقبل ويدبر مثل عسعس. طيب، اقرأ. وقوله هل في ذلك قسم لذي حج، أي لذي عقل ولب، لب إن شاء الله عليكم، ولب وحجة ودين، وحجة ودين إن شاء الله عليكم، وحجة ودين. وإنما سمي العقل حجرا إن شاء الله عليكم حجرا، لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال، ومنه حجر، ومنه حجر البيت، حجر البيت السلام عليكم، ومنه حجر البيت، لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامل، ومنه حجر اليمامة وحجر الحاكم على فلان إذا منعه تصرف، ويقولون حجرا محجورا، كل هذا من قبيل واحد ومعنى متقارب. وهذا القسم هو بأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب، من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له، الخائفون منه، المتواضعون لديه، الخاشعون لوجهه الكريم. طيب، ولما ذكر، طيب، يعني قوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني هل في ذلك استفهام، هل استفهام، يعني هل في هذا القسم، هل في ذلك القسم لذي حجر، يعني لذي حجر يعني لصاحب عقل، هل هذا القسم الذي نقسمه قسم لذي حجر، يعني هل، يعني هل هذا الشخص أو هذا الرجل الذي أعطاه الله العقل وأعطاه الحجة واللب والفهم يحتاج إلى ذلك قسم؟ لا يحتاج، الأمر واضحا، الأمر واضح. فالله عز وجل أقسم بهذه الأمور وبين أن هذا القسم يعني قسم لمن يريد أن يفهم ويتدبر. قال هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لصاحب عقل ولب وحجة ودين. قال سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق من الأفعال والأقوال، ومنه حجر البيت، الحجر، حجر البيت الجهة الشمالية التي إذا أراد الإنسان يطوف يبتعد عن البيت، لأن الحجر يمنعه، الحجر يمنعه الذي يأتيك بعد ما تتجاوز الحجر الأسود، يأتيك الركن الذي بعده والركن الذي بعده، هذا الركنين بينهما الحجر، هذا الحجر يمنع الطائط الذي يمنع من يطوف بالبيت أن يلتصق بجدار الكعبة. طيب، يقول ومن حجر اليمامة، قد يكون مكان ومنه حجر حجر الحاكم أي منع، فالحجر العقل، الحجر العقل. يقول ومعنى طيب، وهذا القسم، القسم الذي أقسم الله به، أقسم بهذه الأوقات والأزمنة والعبادات، والعبادات التي يتعبد بها الذين يخافون الله ويتقربون إليه ويخشعون له، وهو قوله سبحانه وتعالى والفجر، أقسم الله بالفجر، الصلاة التي تؤدى في الفجر ووقت الفجر لما فيه من الآيات العظيمة، وليال عشر وهي الليالي التي يتعبد بها الإنسان، وليالي العشر التي يتعبد بها الناس في عشر ذي الحجة، والشفع والوتر من العبادات أو من المخلوقات التي يتفكر بها الإنسان، والليل إذا يسر ليل يقوم به ويصلي به ويتعبد الله في هذا الليل أو يتفكر فيه، كلها صحيحة. أين جواب القسم؟ نقول محذوف، محذوف. قدره بعض أهل العلم بأنه خطاب لأهل مكة بأنهم سيبعثون، يعني أقسم بالفجر وأقسم بليال عشر وأقسم بالشفع والوتر والليل إذا يسر على أنكم ستبعثون وستجازون بأعمالكم. والدليل على أن التقدير هذا أننا نقدر بقوله لتبعثن وتجازون، لأن الله لما ذكر هذه الأشياء ذكرها لأهل الطاعة المنيبين الطائعين الخائفين، وذكر ما يقابلهم وهم الأمم التي كفرت وعاندت وجحدت وما أنزل الله بها من العقوبات، من العقوبات. فكأن الله يخبر بأن هؤلاء يعبدون الله ويطيعونه، وهؤلاء يكفرون ويعاندون، وكلهم سيحشرون إلى الله ويجازيهم ويعذب من يشاء، يعذب من كفر، وأما من أطاع فإنه يدخله في كرامته. طيب نقرأ نشوف. نعم. ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعدهم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسله جاحدين لكتبه، فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرة، فقال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، وهؤلاء عاد الأولى وهم أولاد عاد بن إر بن عوص ابن عوص سام بن نوح ابن عوص نعم ابن عوص ابن سام بن نوح. قال ابن إسحاق وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هودا عليه السلام فكذبوه وخالفوه فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم وأهلكهم بريح صرصر عادية. قال تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون، فقوله تعالى إرم ذات العماد عطف بيان زيادة تعريف بهم، وقوله ذات العماد لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر الذي ترفع بالأعمدة الشداد، وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشا، ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم، فقال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقالها هنا التي لم يخلق مثلها في البلاد أي القبيلة أي القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم في قوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم. قال مجاهد: إرم أمة قديمة، يعني عادني الأولى، كما قال قتادة بن دعامة والسدي: إن إر إن مملكة عاد، إن إرم، وهذا إرم، أحسن الله إليكم، إن إرم، إن إرم إرم إرم بيت مل، إن إر إن إرم مملكة، إن إرم أحسن الله إليكم، إن إرم بيت مملكة عاد، وهذا قول حسن جيد قوي. وقال مجاهد: وقتادة هو الكلب في قوله ذات العماد، كانوا أهل عمود لا يقيمون. وقال ابن عباس: إنما قيل لهم ذات العماد لطولهم، واختار الأول ابن جرير ورد الثاني فأصاب. طيب كمل واصل. وقوله: التي لم يخلق مثلها في البلاد، أعاد ابن زيد الضمير على العماد لارتفاعها، وقال: فقد سنوا عمد، وقال بنو عمد بالأحقى لم يخلق مثلها في البلاد. وأما قتادة وابن جرير فأعاد الضمير على القبيلة، أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد، يعني في زمنهم، وهذا القول هو الصواب. وقول ابن زيد: ومن ذهب مذهبه ضعيف، لأنه لو كان أراد ذلك لقال: التي لم يعمل مثلها في البلاد، وإنما قال: لم يخلق مثلها في البلاد. قلت: فعلى كل قول، سواء كانت العماد أبنية بنوها أو أعمدة بيوتهم للبدو، أو سلاحا يقاتلون به، أو طول الواحد منهم، فهم قبيلة وأمة من الأمم، وهم المذكورون في القرآن في غير موضع، المقرونون بثمود كما ها هنا، والله أعلم. وقال ابن إسحاق: كانوا عربا وكان منزلهم بوادي قرى. وقد ذكرنا قصة عاد مستقصاة في سورة الأعراف بما أقلنا عن إعادته. وقوله: وفرعون طيب ذي الأوتاد. طيب بارك الله فيك. يقول: أن ترك فعل ربك بعاد. الله سبحانه وتعالى يخبر على وجه استفهام، يقول استفهام تقريري، يعني قد تقرر أن الله ماذا فعل بهذه الأمم، هذه الأمم التي جحدت وكفرت وعاندت وكذبت الرسل، ماذا صنع الله بها؟ ثم ذكر أول هذه الأمم وهم قوم عاد، وقوم عاد هم الذين يسكنون بالأحقاف، وهم قوم جبارين أعطاهم الله القوة، حتى قالوا: من أشد منا قوة؟ فأهلكهم الله بالريح، أخف الأشياء، أرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، فأهلكهم الله بالريح، تأخذ الواحد منهم وترفعه إلى السماء ثم تلقيه على رأسه كأنهم عجاز نخل خاوية. الله سبحانه وتعالى أهلكهم لأنهم عاندوا وكفروا، والله يري أهل مكة، يقول: يا أهل مكة، يا كفار مكة، احذروا من العناد وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يصيبكم ما أصاب هذه الأمم. يذكرهم بالأمم التي أهلكها الله. يقول قول تعالى هنا: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ من هم عاد؟ قال: إرم ذات العماد، يعني عطف بيان، يعني بيان من هم عاد. هم قبيلة إرم ذات العماد. قال: ما معنى ذات العماد؟ قال: لأنهم يسكنون بيوت الشعر التي فيها أعمدة. هذا رأي، ويذكرهم الله بالنعمة نعم. وقال التي لم يخلق مثلها في البلاد، يقول القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم لقوتهم، أعطاهم الله القوة وشدتهم وعظم تركيبهم. قال مجاهد إرم أمة قديمة، يعني عاد الأولى، كما قال سبحانه كما قال قتادة والسدي إن إرم بيت مملكة عاد، وهذا قال ابن كثير وهذا قول جيد. وقال مجاهد ذات العماد كانوا أهل عمود لا يقيمون، كانوا أهل عمود لا يقيمون، إنما قيل لهم ذات عماد لطولهم، لطولهم يعني هل العماد يرجع إلى الخيام والأماكن التي يجلسون فيها، أو أن ترجع إلى أنهم هم كالأعمدة لطولهم. الأول اختاره ابن جرير أنها ذات العماد، أي أنهم بيوتهم وأماكنهم فيها الأعمدة القوية، ليس هم وهم طوال، لكن ما تدل الآية على ذلك. طيب، وقال تعالى بعدها التي لم يخلق مثلها في البلاد، يقول ابن كثير التي لم يخلق أي العماد، هذه العماد لارتفاعها، أو أن الضمير يعود إلى القبيلة، هذه القبيلة التي لم يخلق مثلها في البلاد. والصحيح الله أعلم أن تعود إلى القبيلة كما ذكر ابن كثير، لا إلى الأعمدة. الأعمدة قد يكون مخلوق مثلها في البلاد، لكن القبيلة قوية أعطاها الله القوة التي لم يخلق مثلها في البلاد. أما أبنيتهم يعني من أعمدة أو من خيام أو غير ذلك الله أعلم. طيب، لما ذكر الله قوم عاد عطف عليهم قوم فرعون. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وقوله وفرعون ذي الأوتاد، قال ابن عباس الأوتاد الجنود الذين يشدون له أمره، له أمره. ويقال كان فرعون يودد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها. وكذا قال مجاهد كان يودد الناس بالأوتاد، وهكذا قال سعيد بن جبير والحسن والسدي الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، أي تمردوا وعدوا وعاثوا في الأرض بالإفساد والأذية للناس، فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي أنزل عليهم رجزا من السماء وأحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم المجرمين. وقوله إن ربك لبالمرصاد، قال ابن عباس يسمع ويرى، يعني يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والآخرة. طيب، وسيعرض الخلائق كلهم عليه، فيحكم فيهم بعدله ويقابل كلا بما يستحقه، وهو المنزه عن الظلم والجور. طيب، يعني الله سبحانه وتعالى هدد قوم، يعني هدد أهل مكة وقريش، هددهم بأي شيء؟ بالأمم السابقة، وهم أقوى منهم، كقوم عاد الذين أخبر الله عنهم أنهم لم يخلق مثلهم في البلاد، وأن مملكتهم قوية، وكذلك فرعون الذي يقتل ويبطش، وأن الله قال فيه فرعون ذي الأوتاد، والأوتاد إما الجنود الذين يعني يقوون ويساعدونه، أو أنه أوتاد يربط، أوتاد من حديد يعذب بها الناس، كل هذا يحتمل. قال إن فرعون طغى في البلاد فأكثر فيها الفساد، فهؤلاء كلهم طغوا فأفسدوا، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يتركهم ولم يفلتوا منه ولم يعجزوه، بل أهلكهم وعذبهم، والله عز وجل بالمرصاد لكل من يخالفه وكل من يعانده ولا يقبل ويجحد رسله يعذبه الله سبحانه وتعالى وينزل به العقوبات في الدنيا والآخرة. فإن ربك لبالمرصاد، أي أنه يراقبهم ويحاسبهم ويجازيهم. طيب، تنتقل الآيات بعد ذلك، بعدما ذكر الله حال المتقين أهل الطاعة والخير وحال الجاحدين، يذكر الله عز وجل بعد ذلك حال الناس عموما. حال الناس يعني الإنسان له حالتان، إما أن ينعم الله عليه وإما أن يكون فقيرا. نعم، اقرأ. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. قال المؤلف: يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله عليه في الرزق ليختبره في ذلك فيعتقد أن ذلك من الله إكراما له، وليس كذلك، بل هو ابتلاء وامتحان، كما قال تعالى: أيحسبون أن ما نميتهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات بل لا يشعرون. وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. قال الله: كلا، أي ليس الأمر كما زعم، لا في هذا ولا في هذا، فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب، وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين، إذا كان قنيا بأن يشكر الله على ذلك، وإذا كان فقيرا بأن يصبر. وقوله: فلا تكرمون اليتيم فيه أمر بالإكرام له. وروى أبو داود عن سهل يعني ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. وقرن بين إصبعي الوسطى والتي تلي الإبهام. ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، ويحث بعضهم على بعض في ذلك. وتأكلون التراث يعني الميراث أكلا لما، أي من جهة حصل لهم من حلال أو حرام. وتحبون المال حبا جما، أي كثيرا زاد بعضهم فاحشا. طيب، الله سبحانه وتعالى ذكر حال الإنسان. حال الإنسان إما أن يكون فقيرا وإما أن يكون غنيا. فالغني يفرح ويقول ربي أكرما، والفقير يحزن ويقول ربي أهانا. قال الله: لا هذا ولا هذا، يعني ليس الأمر لهذا أو لهذا، بل لمن، يعني ليس من أغناه الله إكراما له، وليس من أفقره الله يعني إهانة له، ليس كذلك وليس كذلك. الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فليس الكافر إذا أغناه الله أنه يحبه، وليس المؤمن إذا أفقره الله أنه يبغضه وأنه يهينه، لا تظن هذا ولا تظن هذا. فالله سبحانه وتعالى إذا أعطى الإنسان الغنى فهو خير له، وخير إذا أعطاه الغنى واستعمله في طاعته كان خيرا له، وإذا أعطاه يعني إذا أمسك عنه وجعله فقيرا وصبر فكان ذلك خيرا له. فالعاقل المؤمن إن جاءه خير من الله وأغناه الله عز وجل فهذا خير له، وإن جاءه فقر وضعف ومسكنة فليحمد الله وليصبر، هذا هو العاقل. أما الافتخار بالغنى أو الاعتراض على الله بالفقر هذا ليس من منهج المؤمن، ولذلك لا هذا يقول أكرمني ولا هذا يقول أهانني. فالعاقل لا يقول هذا ولا هذا. طيب لا تزال السورة يعني ستستمر معنا في يعني ذكر ما بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأمور وحال المؤمن وحال الكافر والأمم السابقة وحال الإنسان بين الفقر والغنى، تنتقل الآيات إلى عرض لليوم الآخر وما يجري في هذا اليوم العظيم مما يذكره الله سبحانه وتعالى في ختام السورة تذكيرا لأهل مكة الذين كذبوا بالعذاب وكذبوا باليوم الآخر وكذبوا بالجنة والنار. يأتي الحديث عن يوم القيامة إن شاء الله في لقاء قادم، نقف عند هذا القدر وإن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.